احسن قرض. الدليل على هذه الاخيره من القران ومن السنه، قال الله تبارك وتعالى: من جاء بالحسنه فله عشر امثالها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من هم بالحسنه بعملها كتبها الله عشر حسنات الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره. اما السيئات فالسيئات اذا هم بها الانسان وعمل بها كتبت سيئه واحده، كتبت سيئه واحده فقط لا زياده عليها. انظر يا اخي الى فضل الله، الحسنات تضاعف والسيئات لا تضاعف، يكتب سيئه واحده، لقوله تعالى: ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الا مثلها وهم لا يظلمون. عرف. وكذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان من عمل السيئه كتبها الله تعالى سيئه واحده لا تزيد، وان هم بها ولم يعملها، ان هم بها ولم يعملها فعلى ثلاثه اقسام. انتبه، على ثلاثه اقسام. القسم الاول ان يدعها عجزا عنها، يعني عمل الاعمال التي توصل اليها لكن عجز، فهذا يكون كفاعلها، يكون كفاعلها. مثال ذلك: رجل اتى بالسلم وتسلق الجدار ليسلم، فلما اطل على البيت واذا صاحب البيت يقظان فنزل، هل يكتب له عقوبه السارق؟ نعم. لماذا؟ لانه عجز عنه وفعل، الان فعل الاسباب وعجز، فيكتب له عقوبه العاصي. فان قال قائل: ما الدليل؟ قلنا: الدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما، ليش؟ انا ما اقول وش باقي الحديث، التقى الإسلام من سيفيهما، يعرض السيف كأنه في عرضة، هذا المراد الحديث. ها، التقى المسلمان بسيفيهما يعني للقتل، فالقاتل والمقتول في النار، القاتل والمقتول. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، القاتل في النار، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذا واضح، هذا الرجل معه السيف يريد أن يقتل لكن عجز، غلبه صاحبه، يكون القاتل والمقتول في النار، القاتل لأنه قاتل والمقتول لأنه كان إيش؟ حريصا على قتل صاحبه لكن عجز. هذا قسم. القسم الثاني في ترك السيئة بعد الهم بها أن يتركها لله، أن يتركها لله، فهذا يكتب له حسنة كاملة. مثال ذلك: رجل هم أن يغتاب شخصا، والغيبة كما عرفتم هي ذكرك أخاك بما يفعل، ثم لما فكر قال: الغيبة حرام من كبائر الذنوب وعاقب عليها، فتركها لله يؤجر عليها. قال الله تعالى في الحديث القدسي: لأنه إنما تركها من جرائي، أي من أجلي. عرفت يا أخي؟ رجل هم بسيئة وتذكر عظمة الله وتذكر العقوبة فتركها لله، فهذا تكتب له حسنة كاملة. علل، لأنه تركها لله عز وجل فيكتبها الله تعالى حسنة كاملة. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وعدهم عليكم.